أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام، لكن 3 الأولى على التخيير، افعل ما تشاء منها، والرابعة وهي الصيام إذا لم تتمكن من 3 فصوم 3 أيام. إطعام 10 المساكين له صفتان: الصفة الأولى أن تصنع طعاما غداء أو عشاء ثم تدعو 10 يتغدون أو يتعشون، أو أن تعطي 10 طعاما رزا ومعه اللحم، ويكفي 10 صاعين ونصف من الرز ومعه اللحم. هنا فإذا كنت حلفت على إيمان متعددة، إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا أجزأتك كفارة واحدة، وإن كان متعددا فلكل يمين كفارة. مثال ذلك: لو قلت والله لا أدخل هذا البيت، هذا يمين، ثم قابلك إنسان آخر وقال هيا بنا إلى فلان، قلت والله لا أدخل بيته، هذا يمين، ثم ثالث وقال لك هيا بنا إلى فلان فقلت والله لا أدخل بيته، هذا أيضا يمين ثالث، لكن محلوف عليه شيء واحد، هذا يكفيك كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد. أما إذا تعدد المحلوف عليه نظرنا، إن كان اليمين واحدة كفى كفارة واحدة، مثل أن تقول والله لا أدخل هذا البيت ولا أكلم فلانا ولا أركب هذه السيارة، المحلوف عليه الآن متعدد لكن الحلف واحد، هذا أيضا يكفي فيه كفارة واحدة. أما إذا تعددت اليمين والمحلوف عليه فعليك لكل واحد كفارة، وإذا شككت هل عليك 10 كفارات أو 5 فاجعلها 5 لأنه اليقين، وما زاد فهو مشكوك فيه. نعم شيخ، عفوا عنك، واحد شرع أرض لقصد التجارة ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة، هل على زكاة؟ هنا إذا اشترى الإنسان أرضا للتجارة فعليه زكاتها كل عام، سواء زادت قيمتها أو نقصت، وسواء نفقت أو كسدت، يقومها كل سنة بما تساوي، ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده، وإن لم يكن لديه مال قيد الزكاة في كل سنة بسنتها، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى. فضيلة الشيخ وفقك الله لما تحب وترضى، لما يحب ويرضى. آمين وإياكم ومن سمع. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا ساكن في الكويت، عندنا بيت في السعودية، وأجي بس أنا مرة يعني كل سنة مرة تقريبا، أقعد فيه تقريبا 2 شهر، هل أقصر وأجمع أو أجمع أو أقصر؟ نعم، هل تعتبر السعودية وطنا لك أو وطنك الكويت؟ وطن الكويت اللي أنا عايش فيه. طيب. ولكن السعودية لأقاربي، فمن باب زيارة الرحم. نعم، إذن أنت مسافر. نعم، في مجيئك للسعودية تعتبر مسافر فتترخص برخص السفر، لكن ما دمت تسمع النداء يجب عليك أن تصلي في المسجد، ومعلوم أن من صلى في المسجد فلأنه لن يقصر، لأن الإمام يتم، ومن صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام، لكن لو فاتتك الصلاة فلك أن تقصر. قصر. أما الجمع فلا حاجة للجمع لأنك مقيم، وكذلك أيضا لك أن تمسح على الجوربين 3 أيام لأنك مسافر. ولو يعني أقول مدة طول المدة هي 2 شهر، ولو شهر أو شهر. نعم جزاك الله خير. أحسن الله عليك الشيخ، حكم التجويد الشيخ هل هو واجب؟ التجويد في القرآن يعني. نعم التجويد في القرآن ليس بواجب، وسمعنا من الأخوة أقول التجويد ليس بواجب، وإنما هو من باب تحسين الصوت في القرآن. فإذا أمكن أن تؤدي القرآن بالتجويد بدون تكلف ولا تنطع فهذا خير. وأما أولئك القوم الذين يتكلفون وتجده يكاد ينجرح حلقه إذا أراد أن ينطق بالحاء أو الهاء أو غيرها من الحروف الحلقية، فلا شك أن هذا خلاف السنة. لكن مرادنا بالتجويد المعتدل، والصواب أنه ليس بواجب وإنما هو سنة. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الذين يعتنون بالتجويد ويتكلفونه يكون هذا سببا لعدم تدبرهم القرآن، لأن الإنسان حينئذ ليس له هم إلا إصلاح اللفظ فقط. وصدق رحمه الله ذكر هذا في الفتاوي وقال إنه لا ينبغي التقعر في التجويد وأنه يتكلف الإنسان. نعم. بعض الأخوة يقول سمعنا قرأ في الإمام الذهبي رحمه الله يقول أن التجويد مضيعة الوقت، هذا كلام صحيح؟ ما أدري والله ما أعرف، لكن إن صح عنه فمراده أن الإنسان ينشغل به كثيرا ويدع الاهتمام بالمعاني. فضيلة الشيخ وفقك الله لما يحبه ويرضاه، ذكر الإمام البيهقي في شرح صلاة السنة والجماعة نقول للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو قوله لا يجوز أن نقول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، ولا يجوز أن نقول أن القرآن ليس بمخلوق، فما معنى قول الإمام أحمد وفقه الله؟ الإمام أحمد رحمه الله ما قال القرآن، المشروع أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذا المراد، هذا الذي نقل عنه. وقد نقل عنه بلفظ آخر من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ومراده رحمه الله أنك إذا قرأت القرآن فهنا شيء مقروء وهنا قراءة. القراءة هي لفظك وحركة لسانك وشفتيك، هذا مخلوق لا شك، أليس كذلك؟ أسألك، أنت الآن قرأت، اقرأ لي آية من القرآن. نعم، الآن هذه القراءة فيها لفظ صوت سمعناه نحن، وفيها حركة الشفتان واللسان والحلق يتحرك، أليس كذلك؟ ألا تقر بهذا؟ لا نسأله، ألا تقر بهذا؟ طيب، هل هذا مخلوق أو غير مخلوق؟ يعني حركتك وصوتك اللي سمعناه مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. طيب، المسموع الذي هو القرآن أو المنطوق به هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ القرآن غير مخلوق، هذا التفصيل هو الحق. أما الإطلاق أن تقول لفظي مخلوق أو غير مخلوق فهذا لا ينبغي. والحاصل أن الإنسان إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق نسأل، نقول هل أنت أردت فعلك الذي هو فعلك من حركة اللسان والشفتين والصوت المسموع فهو مخلوق، أو أردت ما نطقت به وهو القرآن فهذا غير مخلوق. من اليسار ولا من اليمين؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا أعمل موظف في منطقة القصيم وأنا من أهالي حائل، وقد اضطر إلى أخذ إجازة اضطرارية لكن لرؤية الأهل فقط، لرؤية الوالدين. والعمل لا يشترط أن أذهب إلا آتي بشخص يقوم بمقام العمل، فهل يجوز أن أخذ إجازة يومين لرؤية الوالدين فقط؟ لكن كم تأخذ الإجازة هذه في السنة مرة؟ مثلا اي نعم وضعت عشر لا بس لان هذا يعني عذر شرعي وقصير السنه مره. لكن تبلغي كل يوم كل يوم كل اسبوع في عطله الاسبوع تذهب؟ لا هي مثلا وضعت لك 10 ايام اضطراريه تاخذها متى ما شئت، لكن اذا في شيء ضروري يعني انا فقط اذهب لرؤيه الوالدين، ما هناك شيء ضروري الا رؤيه الوالدين. هي رؤيه الوالدين مع المده الطويله شبه ضروريه. فضيله الشيخ، هل هناك سنه مشروعه في ليله النصف من شعبان؟ فقد راينا نشره مضمنه بعض الاحاديث في فضل هذه الليله، وقد صحح بعض هذه الحديث بعض المحدث. الصحيح أن جميع ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيف لا تقوم به حجة، ومنها ما أشياء موضوعة مما ورد، ولم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يعظمونها ولا أنهم كانوا يخصونها بعمل، ولا يخصون يوم النصف بالصيام. وأكثر من كانوا يعظمونها أهل الشام التابعون، ليس الصحابة. والتابعون في الحجاز أنكروا عليهم أيضا، قال لا يمكن أن نعظم شيئا بدون دليل صحيح. فالصواب أن ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، لا تخص بقيام ولا يوم النصف صيام، لكن من كان يقوم كل ليلة فلا نقول لا تقوم ليلة النصف، ومن كان يصوم أيام البيض لا نقول لا تصوم يوم النصف، إنما نقول لا تخصها بقيام ولا نهارها بصيام. نعم. شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة إذا شخص ذهب يصلي وشك في نفسه هل أحدث أن تقضى أو لم تقضى، ماذا يعني؟ إذا كان الإنسان متوضئا وشك هل انتقض وضوءه أو لا، فإنه يبقى على وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شك إليه ذلك فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه لله الحمد راحة للإنسان، حتى لو قوي ظنك بأنك أحدثت لا تلتفت لهذا إلا إذا تيقنت. لكن لو فرض أنك كنت على حدث وشككت هل توضأت أم لا، هل لزمك الوضوء أم لا؟ السؤال لك. يعني إنسان مثلا نقض الوضوء ثم لما أذن وأراد أن يذهب إلى المسجد شك هل هو توضأ بعد نقض الوضوء أو لا؟ إيه يجب عليه أن يتوضأ، لأن الأصل بقاء الحدث حتى يتيقن زواله. نعم. شيخ، في رجل أبو متوفي وخصص في رمضان عمل وليمة كصدقة، فما حكمه؟ الصواب أن تقول متوفى، لأن الله تعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها. أما إذا قصد بهذا أن يطعم المساكين فلا بأس، أما إذا قصد أن يقيم فرحا يدعو إليه الجيران والأغنياء فهذا بدعة. وهناك شيء آخر يفعله بعض الناس، وهو أن يذبح ذبيحة كالأضحية، وهذا أشد بدعة من الأول، لأن ذبائح الأضاحي إنما تكون في عيد الأضحى فقط. ثم إنه ينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بين العامة أنه ليس كل شيء هو عشاء الوالدين الذي يكون في رمضان. دعاؤك لوالدك في صلاة التراويح أو صلاة التهجد أفضل بكثير من أن تذبح له 10 ليال. نعم. بعض الكتب العلمية بعض الصور، ما حكم بهذه الكتب؟ صور، ما حكم بيع الكتب؟ شيء الكتب التي فيها الصور تنقسم إلى قسمين، قسم موضوع للصور مثل ما يسمى الآن بالبردة، مجلة البردة هذه، هذه لا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها، لأن المقصود بها أولا وآخرا الصور. وقسم آخر لا يقصد به الصور، إنما يقصد به الفائدة، لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال، فهذا لا بأس باقتنائها، لأن التحرز منها شاق، وكونه يمشي عليها كلها يطمس وجوهها أيضا شاق، وبيعها جائز، لأن متى جاز استعمالها جاز بيعها. اي نعم، لكن كما قلت لك، هل ان الانسان يشتريها لاجل الصوره؟ حسب القصد. نعم شيخ عفو الله عنك. اليمين شيخ عفو الله عنك. اذا هناك ورش، ما اخذت سؤال؟ ها، ما اخذت سؤال؟ لا ما اخذت. شيخ، بعض الورش تغير الزيت، فاذا غيرت 4 مرات تعطى مثلا تغيير مجانا مره، او تفصيل سياره. اي خان اطفي السياره، ما فيها بس. وقصدها يا شيخ للذهاب لذا ما دام هذا الذي يقول اذا عبيت عندي بنزين قدره كذا وكذا، او اخذت مني جوانين زيت قدره كذا وكذا، فانا اعبي لك مجانا، هذا لا باس به اذا كان هذا الرجل لا يزيد في الزمن، يعني سعره مثل الناس فلا حرج. وقصد ذلك شيخ، يعني الإنسان يذهب إلى هذا؟ لا حرج، كلنا يرغب الخير. وسنعطيك قاعدة، وهو أنه إذا كان الإنسان إما سالم وإما غانم فلا بأس، وهذا الرجل الآن إما سالم ولا غانم، بل إنه غانم، يعرف أنه بيغنم إذا عبى 5 مرات أو 4 مرات، فالزائد يكون مجانا. يا شيخ الله يجزاك خير، مثلا الواحد عليه دين ولا فرض، كيف؟ عليه ايش؟ عليه دين ومثلا ما فرض مرة، يعني بيفرض ولا قدر من الدين يسدده وكذا، هو يعني اقساط مثلا نعطيها الشهر هذا واحد مثل شهر الحج، هو هل يجوز؟ والله ما فهمت سؤالك. مثل إنسان عليه دين مثلا، نعم، وجاء الشهر اللي فيه الحج مثلا، نعم، عطيت القسط هذا الرجال هذا مثلا، وحججت يعني وانا ما فرضت يعني مرة. نعم، ما في بأس، يعني لا حرج ان الانسان يحج وعليه دين اذا كان لم يحل، ولكننا نقول الحج لا يجب عليك حتى تقضي الدين. تيسير من الله عز وجل أن نقول للإنسان اقضي دينك أولا ثم حج ثانيا. والإنسان لو مات في هذه الحال فإنه لا إثم عليه، عرفت؟ والإنسان اللي عليه دين مثل الفقير، هل الفقير عليه زكاة؟ أسأله، الفقير عليه زكاة؟ لا، لأن ما عنده مال. هذا الرجل اللي عليه الدين أيضا ما عليه حج لأنه لا يستطيع، ما عليك فريضة، ما عليك فرض أصلا، ما دام عليك دين ما عليك فرض. نعم، هذا آخر سؤال. جزاك الله خير شيخ، صلى الله عليكم. في بعض المحلات التجارية الآن يذهب المشتري لشراء سلعة ما، إيش؟ يذهب المشتري لشراء سلعة ما من البائع، فيقول له البائع انتظر قليلا، ويذهب ويأتي بالسلام محل آخر، فما حكم هذا؟ وهل يدخل في السلام الحال أم لا؟ أما إذا تعاقد فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وأما إذا تواعد وقال إيت لم العصر مثلا، وهو كلمه الصباح على نية أنه سيشتري هذه السلعة ويبيع عليه بعد العصر، فهذا لا بأس به، لأنه لم يحصل عقد. المهم أن لا يكون بينهما عقد قبل أن تحضر الصلة. لا لا ليس من سبيل الحال، هذا وعد، كل واحد منهما لم يلزم الآخر، لكن قال أنا إن شاء الله أحضرها لك في آخر النهار. لو ذهب الذي طلب الشراء واشترى من الآخر ما قال له الآخر ليش تشتري هنا. بارك الله فيكم، نسأل الله يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأبشروا بالخير فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاعل جنس. يقول: هل يجوز للمرأة العاقلة الرشيدة أن تتصدق من مالها بدون إذن زوجها؟ وما صحة الأحاديث التي وردت في منعها من التصرف في مالها بدون إذن الزوج؟ الصحيح أنه يصح أن تتصرف بدون إذن زوجها. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء في يوم العيد وحثهن على الصدقة فجعلن يتصدق من حليهن بدون إذن الزوج. وما ورد من الأحاديث فإنه إما منسوخ كما قيل به وإما ضعيف، يعني من الأحاديث الواردة في منعها من أن تصدق بدون إذن زوجها. وهذه أم عادل تقول: أنثى عمرها 13 سنة نزلت عليها الدورة لمدة أسبوع ثم اغتسلت وبعد أسبوع واحد عاد إليها الدم، هل الدم للمرة الثانية دورة أم حدث؟ الجواب هو دورة، ما دام على هيئة دم الدورة فهو دورة. هل للمرأة أن تغطي وجهها أثناء الصلاة بحضرة النساء؟ وهل جلوسها مع النساء وهي مغطية وجهها يعد من التنطع؟ نعم يعد من التنطع، ولا ينبغي أن تستر وجهها وهي تصلي. رجل حياته كله في سفر، والصواب كلها في سفر بالتجارة، لا يمكث في بلده إلا يوم أو يومين، المعطوف بالياء والأول بالرفع، صح؟ لا مو صح، إلا يوما أو يومين. ثم خرج مسافرا ويستمر في هذه الحال، بدوش اللي بعده سنين، هل هذا مسافر يقصد الصلاة مع هذه الحال؟ الجواب نعم، هو مسافر ما دام له محل إقامة فهو مسافر. إبراهيم يقول: يظهر عند بعض الناس بياض في الشعر والرأس في سن مبكرة جدا وأحيانا في سن 20، فهل يدخل هذا في النهي عن تغييره بالسواد أم يعد هذا من باب العلاج؟ إلا هذا يدخل، نعم، في ناس قبل 20 بعد، ها؟ والله ما أدري، أحد يقول وحش، بعض الناس يقول هذه توحش، واللي توحش بيض شعره، والله ما ندري. أما في القرآن يقول الله عز وجل: يوم يجعل الإنسان شيبا، وهذا من شدة الكرب، فالظاهر أن الهم والغم والكرب له دخل في هذا. أما حرارة الدم ما أدري، إن كان الأطباء يشهدون بهذا، والظاهر أن العامة اللي قالوا حرارة الدم يقصدون بذلك سرعة الغضب. نعم نعم. يقول: ما حكم قول القائل ايش استعنت الله جلت قدرته؟ ما فيها بأس، لأن القدرة الله عظيمة، فيصح أن نقول جلت قدرته، وهذا أم سعد. تقول: هل زوج الأم محرم الجواب نعم محرم بشرط أن يكون قد دخل بها أي جامعة. يقول الله تعالى وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وين جزء الناصر غير موجود؟ طيب يقول ما رأيك في من انتزع جزءا من آية لمعنى يريده هو يختلف عن معنى الآية الأصلي؟ فقد رأيت مكتبة مكتوبا عند بابها فيها كتب قيمة، ورأيت باب دار مكتوبا عليه ادخلوها بسلام آمنين. أقول إن هذا حرام لأنه نزل القرآن على غير ما أراد الله. والثاني أيضا ادخلوها بسلام آمنين، نعم حتى الأولى أيضا فيها كتب قيمة، قد تكون الكتب غير قيمة، ولكنها ما هما يعني ممكن يجيب أن يقول أنا لم أقل فيها الكتب القيمة، فيها كتب قيمة يعني بعض، لكن كونه ينزل الآية على غير ما أراد الله هذا لا يجوز. أما الثاني ففيه محذورا، أولا أنه نزلها على غير ما أراد الله، والثاني أنه قال آمنين، ومن هو آمن في هذه الدنيا؟ نعم لا أحد. صفات المنافقين ذكرت في الحديث أربع صفات، بأنه إن وجدت يكون صاحبها منافقا خالصا، ونجد في القرآن أكثر من ذلك. نعم فما هو فما الجمع بينهما؟ وش وجدت في القرآن؟ هذا بارك الله فيك النفاق العملي اللي في الحديث، نفاق عملي لا اعتقادي. فهذه الأربع تكون الإنسان فيها منافق خالص، لأنها مشتملة على كل الجهات، إذا حدث وإذا وعد وإذا خاصم وإذا أتوني، هذا منافقون الخلص النفاق الاعتقادي. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة